آية وتفسير. قال الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن الخير الكثير الأولاد النجباء، فرب امرأة يملها زوجها ويكرهها، ثم يأتيه منها ما تقر به عينه من الأولاد النجباء، فيعلو قدرها عنده بذلك، وقد شاهدنا كثيرا من هذا. تفسير المنار.